ايوه انا حامله على ور دبابه حصريا على موقع مش بايب حد ضربي وجعكم عمري ما تهدى انا حته سد طلقه في الفرد راشقه في دماغكم افيجو دخلاوي مصطفى الرئيس بيقول لك ابعتها لهم السيده زينب رايس فيجو دخلاوي احذروا من شيطاني خافوا من شري وهي نصيحه عشانكم مش عشاني كل اللي اتحداني يبي طار ونخ وخاف يقفوا قدامي ثواني علشان قلبي جاحي مش بتهز وثابت كاسر نفس اللي حاربوني عاجل عمر واحد انا الموت وافضل اعرفكوا تشهدوا لما تشوفوني حامل على ارض دبابة بجد مش بايب قد ضربي وجع عمري ما تهدى ناحيه اسد طلقه في الفرد راشقه في دماغ بخطف نسيته جدا انا جريته عارف ان انا اسيب امكانكم شوفوا نفسكم لموا بعضكم جاي ماسك نار تحرق زي زينب بلدنا هذا الجيه موجود على ارض وبرجوله تسيطنا والرئيس بتاعنا مصطفى الرئيس ده زعيم الجيه وهو كبير اسد السيده زينب غنى عن التعريف كل البلد تعرف مقامه والرئيس مصطفى الرئيس عايز بالجدع انا والكل يابا يديله احترامه القلب الدر حلو وهم مر كانوا بعيد حبه مجش ضحكة في الوش بس معلش فيها ايه يعني لازم اتقلم عشان اتعلم جرح ومعلم اصل كانوا مني اتمنوا سكوتي وانا يقت ان انا مش قايل في وقت موتي مش هوطي صوتي افضل كاتم على نفسكو وقت واحد جدودي جرح بجرح يالله واللي يقدر على التاني لما شاف خوكتي راح جري وملا جاي عامل ايه رخدة عالسير ولابس الترعة خدته مكياج راح يجيب ناس وجابه متداسه مش على راسه دم فنشته انا لعمي وعيال ملاش لازمة على اللايفات بانت يا بطله كله على موي وتشوفهم على ارض في وقت الصدفة الكل بيحوي طيب الحكاية كلها واتلالوب وعيال مدفوخة جديدة الطلب بس خلاص كفاية الكوكب كله في الشارع ماشي يلعب مسارة ضحكة راسمها كتفة بكتبها مش عايز حد يشوفني حزين دمعتي كاتمها مش بنزلها جواها بشيلها جرح تلاقي بعد تنسوها تاني تشوفوها مش خسرتوني ايه يا خاينين ده انا سمعتكوا وانا وسطكوا دعيت على نفسي قلت امين اللي حصل معايا صاحب عمر ده غير جلد وبعنا عشان نتايا اول الحكاية لا اشوف هواجة اقولك حسد من جوايا عمل كيف عليا صاحبي اسلك لعبت انا سبيلك كنت اشيل سر واجهكيلك تبعتني علشان واحدة اللي اما تموت بتشيلك السيدة زينب الارض اللي مطلع رجالة ومصنع بطول اسد السيدة زينب هو الرئيس مصطفى الرئيس يابا هو السنجاب قلنا مصطفى الرئيس ده المعروف يابا بالجدع انا زائد الرجولة الناس عارفك سيدة زينب يا بالا عاصمة مصر الاصلي اللي اسمها لازم يعتمى سعد الرئيس قاسم اسمه مشرف كل اخواته يابا ده اسم البلد سعد الرئيس سعيد وقت الحرب بيبقى صاحبي ده قائد التنظيم مفيش سين ولا جيم ما سعد الرئيس اللي عايش في البلد زعيم كابونجا دبابتي اسلام كابونجا بدبابة ده عالم في مجال ما نجحت ألم ألم الشارع وفي جدة خلاوي هو ده شبح دول سكة والكنار أعلى دروري لمبة يعني حصريا على موقع وحش المدية اللي دمات والقنوات بتاعتنا.